لو كان في بيت وجود اللي هو مش محتاج ده الكلام كان بيقول ايه ليتلقاه عليك انا لا يتلقاهون اتلقى فيه وانت ما تقول خمسه زي خمسه زي عشره حتى ربنا الكلام فكده واحد كلام غريب في القرآن بسيط أوي وواضح ويخش فعلا مش محتاج إعمال عقل. كان يقول الدبر إيه؟ الدبر إيه؟ دخلني بقى حضرتك كلمة الدبر كتاب أنزلناه إليكم بيان الدبر مش نيابة بس ده الدبر أقرب وأكبر من المعنى وأكثر عمق من التفكر. التدبر أكثر عمق من التفكر أي غير التفكر. إنما التدبر كأنه فتح بلاد عقله ليصل إلى ما وراء اللفظ بتاعه الدبر الألفاظ دبر اللفظ يعني اللي وراء اللفظ اللي وراء اللفظ ده إيه؟ أدي معنى التدبر التدبر يبقى إعمال عقل في اللفظ والعالم والفريدة والمعاني الفريدة التي يحتملها كان معنى التدبر اقوى واعمى دلاله من معنى التفكر. ولذلك في كتاب انزلناه اليكم مصر يتفكروا في اياته. في فتره في مصر الله فتره خمس سماوات والارض. اتوقع ان سبحان الموتي سبحان من اوجدها سبحان من رفعها بلا عمل لان تهيئه المساحه اللي يدير تجع قريب ثلاثه فاضل لو المساحه قبل كده ينفع تسجل من احلى فنستند لهذه المساحه بدون اعمله. التفكر ايه؟ ان انا اتدبر هتعرف حقيقتها وتكوينها والجوهر منه والمخلوقه منه ولا كذا ما فيش التدبر للتدبر. فالتدبر عشان نتدبر في القران يبقى لابد ان يكون القران يحكي البنات والقراء. ما فيش عشان ما تقولش ليه في شيء كويس اللي انا بتكلم فيه لا هو الله ولا كده. أولاً الذين كانوا يدافع حرب النعمة القلب الولي والوطي حتى لا يجمع من قبل كان أموالهم الله أجل حضرت أمام من اليتيم اسماء الثانية يجب للمخاطبين عشان برضه لسه ليه هنا برضه للمخاطبين وليه هنا برضه للاستيفاء يبقى الاعتبار هنا اعتبار حقيقي لان ما زال حقيقي في اضافة اعتباريه لان انا مستفيد من هذا المثل ان هذا المثل ما لا مستفيد منه وما لا مستفيد منه ولو استفاد هي استفاد منه واحد ولا عن مرة اللي بنى كله على المثل بعيد وسعى مستفيد منه من الهدلات. هاي الاتباع هو لما يقرأ نفسه في قضيتها. يقول لك وآتوهم بكلمة عن أنعم على الحياتهم. وآتوهم من مال الله الذي آتاهم. نعم الله. طيب. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى المال انت خليفة. والذين في أموالهم حق معروف بالسائل والمعروف أموالهم فإذا نظرت إلى كسبك وكسبك القرآن ذكر هذا الكسب وهذا الكسب فلا تبني حتى لا يفقدك حقك وإذا ما نظرت إلى تصرف المستقبل أنت تدير حقك المال وإذا قدر الله وصلي آتي كما بما حصل فيه انت مستخدم وانت في هنا وانت هنا تخريج فالملكيه الحقيقيه لله ولذلك بعث الانسان اطال الله عمران وعمران في بعض بعد مثل ما يلتقي الى رب الله تعالى مين اللي بيتولى حكمة المال؟ ما كان ربنا ممكن يقول بوصف الايمون يخلي ابوه او ابنه او عمه او خاله او خالته او ما يولده كيف ويجب فقد يا من مسلم اليك تقسيم الثاني كان احسنها بالمعروف ممكن نبقى لا انتقل من بيت الله انتقل من بيت الارض الحقيقي وهو يقول بقى ان شيئا يتقابلكم كليك من كنا نساء فوق عشتين فلهن نور طاهر كانت واحده فلا يزكوا لكم الى اخر الايات. والان اذا كان امر وما نهى. ولا تتبدلوا خبيث القلب. يا سلام. طب هل هتوجد الصور متفاتيح النص في راحة تفاصيل الدقيقة دي في كتاب متعدد لله عز وجل به؟ تنصور تمام الوجه الاله والوجه تتبدل. مش انا فكرت تقول اهو قال لي الله كان عليك وقيما كلمات الصحبة المقام الفتاة دي. انت كده واليتيم نفسك عنده مات لان انت بتعرف عقارب. ما تمشي مرة صغيرة في الشارع معايا يقول لك ماشي ماشي ماشي ماشي خد جاي وهاتي. تاخد شقة تعبان شقة حلوة شقة تعبان اي شقة مثل شقة يلا ابو علي حالي. ما كويس ما يبقى شقة شقة. ولا تتبدل وكتاب بالطيب هو رحمن يسوع الخبيث. انا كتاب خبيث انا كتاب متوقع. نعم يا اخي الخبيث. طب ايه اقرا عن التسجيل انت هتيجي تقرا كاي الوالد صلى الله عليه وسلم قال لك انا هقول يبقى الهلك لك من القاتل فهو ما يجيب الخليفه انما ليه اقرا عنه ولا يتبدل الخليفه الطيب هذا الطيب هذا مش هتبدل صبر الخليفه في ايه؟ انها تاخد خليفه خليفه لما كتبت من غير وجه حق وكل ما كان لديه وجه حق كان لك. ولا تأكلوا أموالهم يعني ولا تأكلوا الجماعة أموالهم إلى أموال يوسف. كل من سنة. ولا تأكلوا سكنه مغمدة معنى تجمع الأوطرون. عشان كده. يما ضم الخلاف حرف جر معنى معنى. يما ضم الفعل او الحرف او الاسم. ولا تأكلوا كان ضم الاول الآن معنى الضم والجمع. إذا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تجمعوا وتضموا لهم إلى أموالكم تكثرا، فعايز زايد عندك وكذا وكذا وكذا فتكون على بين الرجل. والرجل عنده الرجل كان سواه مش هيعرف أصل المسألة دي. طيب إيه المكان لما تمشي مع الرجل يكون ما جاش دواء إيه؟ ولا تجمعوا أموالهم إلى أموالكم ولا تضموا. عبر بالأسف. قال ولا تأكلوا ليه الأشمال؟ ليه الحكمة التعبير بالآية؟ قالوا خصوصا الآية بالذكر لأنه معظم ما يقع لأجله تصرف، معظم المال بتصرف مقطعة الآية، معظم تحركات الإنسان وتصرفات الإنسان في المقام الأول للآية المشهورة. ثم هو الامر المتكلم انت هو في مرة السلم لو شرينا انه يوم على الله يا اخوتي مرة السلم ومرة السلم يا سلم عشر مرات اليوم الامر المتكلم ولا تأكلوا اموالهم ثم انه لا يليق في عمر الحكماء العقلاء هو ان ياكل وان يدخل في بطنه شيئا غير خير. يمكن لو خلى الانسان شفه هتاخد الم مش من حقك تستخدم نصيبه ولا تستخدم لما تستخدم الخطا تاخد حرام تاخد ازاي حرام هتعالج الفشل والخروج من الحرام هتلاقي روح الفشل غير مره هتفرد هتشوف الانسان هتصمد هتدور في التجويد هتبقى اقل بعض من الفشل. ولا تكونوا اموالكم الى اموالكم نعم خير وليس الصحر الحديث كل حكم إنما كان كوبا كبيرا. كوب اللغة في اللغة وقبل اللغة مستقيم إنما كان كوبا كبيرا. ولا تأخذوا أمواله إلى أموالكم إنه أي إن أكمل أموالهم. هذا الأمر حب ومش حب عدد. ده حب كبير حب مش حب حب. إيه الحب كبير؟ طب أنت من يروح عشان ما تقول هيك؟ ما تقول هيك لو كان اسما لا. لا. اسم معصية. ليه ما مش معصية؟ وقال حب. هيلاحظ ربكم في الاسم الشائع على الكتاب يستهين به الكتاب. النعم من غير مكروه والخليل لابد ان تبقى بدون وقت. اسمحوا لي اخذ اغراض ورؤيه صوت النور بسرعه في قصه الجعان بين الزوجين يقول بحق الله بني وخالفا ان العداء الله عليه ان كان من الكاذبين. القصه بالنسبه لغيري لعداء الله عليه حق المراه ترى خالفه ان الله فالسيد رجع والأمر كان يتعلم الاثنين مصيبه واحد ليه ترجع الله عليه وعلى الله وعلى الله وهو هيضع الاسلام جميل ما في يستيق ايضا احسن احسن ان شاء احسن المرأة. فالنساء غالبا يتخذن هذه الكلمة. اقل من الشباب اقل من مدة العشرة من كل عدوهم شباب وكل عدد عيشة وتعيشينها والعيال والمدارس والتعليم والزكاة والاصدقاء والمسوى الراجل. اي حاجة تبقى في وقتها اقل كده. هذا العريضة من احمد الاهل. في صالحات هو الله سبحانه وتعالى اعتبار من غير محبه كلمه في الحمد انما انما غالبا المراه بحكم تكوينها تغلب الصلاه فالكلمه واقعه على الكلمه فشوف القران الرحمه الربيه للمراه ما جابهاش الكلمه اللي هي خفيفه على الكلمه على كلها عشان كده صوت كف فلس فلس انقص كف القضايا الكبرى الحقيره شويه القران يعني ياتي لها بلفظ يماثلها بالقرار يماثلها بالتفرد هناك في صوره الناس من الكفار قالوا عن ربنا دور البشر ودور الكنت ربنا لنا البشر يعني انت ذكرت من اي وجه فقط يعني كل واحد يقعد نفسه جاي وبنات كده كان كريما مركزا نسبوا لله ما لا يليق ثم تجاوزوا وتعدوا بهذه النسبه فخرقوا الله بالفلاح وخرقوا انفسهم بالفتور قلت لهم البشر ولو كنت تلك انه اهتمام جائعه ففي كلمه تيجي تجاهل اي صوره ثانيه طب ما تكون جائعه انما جايين معنى غريب وعلى عقيم لازم تجيب الكلمه عقيده غريبه عشان يشتد النقص مع المعنى. خليكم في سوره طه لما نقول ايه؟ والصارفون فيها والذين كفروا بالله كانهم يتبعون كذلك نفس كل كفور وهو انما يصطرفون أما الذي ليس له مال فلا يدخل في في هذا الحال لأن له حكم مستقل فتتعرض ثلاث دينه مع ثلاث شخص. تأكل بالمعروف. وإن شفت أن أشتركه في اليدان فانكروا ما قال لكم من الإنسان. ففي وقت أخذ المترع به كان واحد منه الحيو الأكيد فريد الحيو في الشاحي ووجد أن دعا يسحى فيرمع في الزواج منها تمتعا لها وتمتعا لمالها ولا يعلم لها في مالها وفي محققها. قلنا روح أولا كما يعلم هذا كان يشوف الصدفة التي تسعى يعني انت جدا وان جبتم مش انت احسنتم خلوك السبب كلمة الخط فهل عادت بعض الممثلين وان جبتم عليكم انا مش معاك لا الخط بمعنى الخير ما تخلي الخط بمعنى الحقيق ده مش متعيش انا انما الان المستجد كان العكس لما هي الخط بمعنى الحقيقي يبقى أبعى في المعنى ولذلك قلت لك إن قول الله تعالى والناس يتقاطون مش هيستنى لحد ما تنشر فالمشترى الرجل الجاي مش هيستنى لحد ما تنشر تعالى وتنطع عليه وتتعارض عليه وتعمل الدين واتعلمت السنة والناس يتقاطون والناس يتعلمون وتزورون الرجل لا لكن جزء انفترت الدوائر الأولى إن شممت رائحة الوجود ففي ابتدائك وترك المفاتيح المفجر على جنب المطار شوف التعليم القرآن يقيم من خف وجدت حاجة لها هيبدأ القرآن على طريقة الخلفان أول خطوات الحياة قبل أن يستمحل الخطر ويتمسك بالذات أن كيف سيؤمن الأسرة هنا نفس الوقت ونشفت أن لا كان إذا أتى مفترض الإنسان اللي عمل الدين ومتدين ويخاف على نفسه شاف بعض الناس أو بعض أنا خايف ده بعض خايف أن البيت حلوة ده نوقع عليها دي معجزة فلوس كتير كسبة خايف الناس تتبعد مش تستنى خايف الحق ده الحكمة في التعبير في الفور ويمكن الكتاب في حضرتك ويقول له شفتوا عليك لا مش معك وإن شفتم أن لا تخصفوا في اليدان تخصفوا وإن شفتم أن لا تخصفنا العديد الخصف العدد أخطف عدد خطف جارة وضل وإن كنتم ألا تصيبوا كلمة كان يعني كلمة كان يا سلام يا رسولك أفضل شيء فتح أبواب الحلال الذي توفي هذا الأمر. أرجع الأرض بسرعة تقول حرر الليل حرر الفجر حرر المرض حرر حرر. أنا سبب تحدثنا هذه المسألة لوقت قديمة. ماذا الفلسفة من الواحد يحب به؟ الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا أمراء منهم الله الفضل والله وأتوب عليهم. طب مش ده أعزائي ويسعى بالجميع يا يسوع. شنو الدين؟ يبقى لما يوجد فتح راس الجزء الحلال المشهور في مفاهيمه. ان شئتم الا تقصدوا في يداك ان تنكحوا مع فاحشة منكم. تزوج النساء غير الجريمة التي في حجر كفراس. مش ممكن يزوج البنت لابنه يا ريت اخوه وامه هو عامله ويتوجه ليه ولا تبعي لها مصر ويبقى الجثه البيت والجثه سيبه وقوله معاه فيه ينفع من شخص. ولا شفتم ان تشركوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ماء وجناة ورماء. فيختلف من خلال الاعتبارات. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني مثنى اثنين اثنين ثلاث ثلاث اربعة عشر تحر. في بعض الناس ثانية وثانية مثنى واحد يتزوج العصر والتشريف في الشغل يبقى مثنى اثنين وثلاثة مفرد وقال كده وبعضهم الناس يتنطع مثل عشرين اثنين قال اربعة ثلاثة ثلاثة اربعة اربعة اربعة هذا الامر وانت يعني طيب مصدر الذي يأتي منه الرزق وحتى الملائكة والأمراء ليتخلص منه. منزل المصدر المنبع وحرب الشروع بين المسلمين والكفار ليس بينك وبينهم لا عهد. اما في عروض مواثيق كذا يبقى لو في اتفاقات دوليه اتفاقات كذا لابد ان تختار اي دعاء بعيد عن هذا الامر فهو زنا ولم يجاهدوا لا يؤمنون ولم يؤمنوا. ذلك أرنا أفضل ذلك المذكور لكم، ذلك الذي شرعناه لكم، ذلك الذي بيناه ووضعناه لكم، أرنا أفضل أن لا تعودوا نهر عليكم، أي لا تدور، ذلك أرنا أن لا تعودوا أي لا تدور ولا تظلموا، لأن الإنسان أقرب إلى العبد مع واحدة أكثر من تحققه إذا كنا أكثر من واحد. إذا في معقول الإنسان يحقق العدل مع واحد فهو أقرب إلى عدل الجو. قال الإمام الشافعي وغيره ذلك ألا تعودوا أي لا يكثر عيالكم. فالعقل هنا تعود أن تدور أو يكبر عيالكم. وكنت لا يفقى بعض العلماء الكلام بشكل مراد في هذه القضية هنا الحال، إنما المعنى الأول عدم أو أقرب إلى سياق الآية ذلك أمن ألا تعود. وآت النساء فاضطهن نحل، آت النساء فاضطهن نحل. أظن على الحضارة في الكتاب كلام كثير عن مجموعية التعلم، وأظن الرد المحقق على بعض الذين يؤتيون بعض الشبهات حول زواج حق النبي صلى الله عليه وسلم. قضية زواج النبي عليه الصلاة والسلام قتل البحر وكثر الكلام فيها، وهي أوضح من الشبع بعد النار، وحاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه أن يكون هذا الأمر لغرض شهوي بحت، بل لغرض تشريعي عام. قضية زواج النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الخصوصيه في العدد الذي تزوجه حضراته صلوات الله وسلامه عليه. اما احنا بنختلف في حكمه العدد، وهذا امر مشروع ومشروع وان تعلم تعلم بكل من يتحدث وهو هو إن تعلم تعلم من كلمة في هذه الآية وفي غيرها وهو صاحب الأرض. ثم يجعل القرآن لفظ بعض البعض، يقول قال الله ولم تستطيعوا أن تعجبوا بالله والقرآن، وظن أن العدل الجنسي هنا هو العدل المحمود به هنا. أن لا تعلموا فاعل القرآن فإن لم تتبع. العكس رأس تذكره مرة رأس المحاضرة أنا ليس في التفسير، قلت إذا تسلط النفي والإثبات على شيء واحد فلا بد أن نقول الكامل. إذا تسلط النفي والإثبات على شيء واحد فلا بد أن نقول الجهة المزكاة. وضعت المثل لقول الله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما المثل إذ رميت إثبات في الرمي المثلي غير الرمي المثبت. نفس الأمر هنا، قال إن شئتم ألا تعجبوا فواحد وجاء بالتالي في القرآن ولم تستطيعوا أن تعجبوا. فالعدل هنا يخالف العدل الآن في السورة. العدل هنا ذلك، العدل هنا يتكلم فكرة الآية الصحيحة ولم تستطيعوا أن تعجبوا بين النساء ولو حصل فلا تميلوا كل اثنين فتبروا على كلمة فلا تميلوا كل اثنين المجد والكسر مجهود القلب. العزل القلب. وانت تطورك والوالدان كل المفكرين يذكروا في هذه الآية قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم هذا قسم فيما أنت فلا تؤكد فيما شكك ولا أنت. أشيرت ماذا تعجيه فواحدة لكم ما أي ما يكون ذلك أدنى أن يسعوه. الحكمة أو الحكم من تعدد الزواج حكم كثيرة يضيق المقام. مش هتفرع كده ممكن في حاجة وعظيمة. إنما الذي يعنيه أن أقول إن الله حينما يشجع اعرف أنا مشجع حكيم. والحكيم لا يشجع في موضعه. وأنا مشجع حكيم. والخبير لا تقطع عليه خبير. وأنا أنا مشجع عظيم. لا يبدو واحدا لأحد. وأنا لا هو كل صفات الإيمان والكفاية والكفاية. فلا يليق من عقل أن يعترض على تشجيع المشجع الحكيم لهوى بنفسه. أقرب وأقبل لأمر يخصني مع الإيمان بأن هذا أمر وقد شعر الله عز وجل ولا أضرار فيه ولا ضير فيه. وهو ربنا الله تعالى ما كلمه فيه بعض الكتب وبعض الإشراق الآية فيه. حكم دول كثيرة. إلى أقل وإلى وإلى وإلى وإلى وإلى حينئذ يشيد هذا الكلام احيانا فيه مبالغات انها الانسان المركز على عدم الجرأة على الاحترام على حكم الله وتشريعه عدم التدرج على الاحترام على حكم الله وعلى تشريعه. دعونا نستحضر الحق سبحانه وتعالى في الشيء ينتقل ويتواصل بالصلاة عشان الأخوان اللي يقولوا إن هي خاصة بوحيد اليتيم يقولوا لك يا عم لكل الولاد النساء أصحاب الصلاة هنا هل نقصد كل هذه الأحكام التي اشتملت عليها الآيات الوصية التي بتحبيه يتيمة وأين باب الأحكام البشر؟ إذا هذا الحكم عام الكل ولذلك حضرتك في فرصة ودي المراد الإسلامي أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي من بعده ممن يشمله الخطاب. الخطاب في الآية يخص في المقام الأول من نزل في الآية في جدل ثم يشمل كل من كان هكذا فالعبر بعموم النقل لا مخصوص له. يبقى الايه معناها مش خاصه بالولي او الموصول بين المسلمين يتيمه وانما حكم عام شامل للكل. هذه الآية تتكلم فيها وتتكلم إلى بقية الآيات المنا الحديث عن مكان اليمامة في المرأة القادمة، ولو كنت مثل الحضارة الجمارة في كاملة هو عدد أي مما يتعلق بهذه الآيات فجمعها، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.